Thank you. Thank you.

ما الذي أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء ذلك الفضل من الله وكفي بالله عليما. الله أكبر. وَلَا عَمَّ لَا لِلَّهِ Thank you. الله العظيم. حرم الله. الله.